درت غرضك فيا ودرت غرضك فيا وما زني معاك ما زني معاك قولي علاش ما زني معاك حين سعدي خيني ودير كيما تبغي دير كيما تبغي ربي اللي عطاك آه ربي اللي عطاك يا العمر ربي اللي عطاك I need.